الآن نحن وقفنا على بيع الحاضر للباد ثم تجاوزنا مسائل. طيب الآن الشيخ سيذكر لك بعض المسائل التي تكون حيلة على الربا, تكون حيلة على الربا. في الحقيقة قبل أن ندخل إلى تفصيلها أريد منك أن تعرف هاتين الفائدتين. طيب فائدتان تتعلقان بالربا. الفائدة الأولى إذا بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون وجب التماثل والتقابض, يعني إذا بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون يعني وكان من جنس واحد, وكان من جنس واحد وجب التماثل والتقابض. إيش معنى مكيل إيش معنى موزون؟ الموزون هو الشيء الذي يوزن بالثقل, ذهب فضة حديد هذا يوزن. طيب والمكيل ها؟ المكيل هو الذي نقدره بحجم وعائه. طيب فإذا قال بعتك صاعا من القمح فهذا إيش؟ مكيل. بعتك كرتونا من التمر فهذا مكيل. طيب بعتك مدا من الرز فهذا مكيل. بعتك ملء هذا الكأس ملء هذا القدر من كذا فهذا إيش يسمى؟ مكيل. هذه الفائدة هي في الحقيقة فائدة من باب الربا والمفروض ما نتكلم عليها هنا, ولكن نحن نحتاج إليها مقدمة لمسألة. مقدمة لمسألة. ما هي المسألة؟ المسألة هي ما اسمك أنت؟ عبد القادر. مثلا لو أن يونس اشترى من عبد القادر تمرا, هذا التمر مكيل ولا موزون؟ التمر مكيل مقدر بحجم الكرتون بحجم الوعاء. طيب اشترى منه كرتون تمر عجوة والثمن 100 ريال, 800 ريال. تبيعني بمئة ريال؟ قال بيعك مئة ريال بس ترى مع المكافأة, سلمك مع المكافأة. موافق. أخذت أنا كرتون التمر فلما جاءت المكافأة خرج عليه عبد المؤمن, ما عبد المؤمن عبد القادر, فقال يونس المئة إيش مئة؟ قال مئة ثمن التمر نسيت أنت؟ أوه لا ما نسيت بس الشهر القادم إن شاء الله. فلما جاء الشهر القادم فعل يونس نفس الشيء. فلما جاء الشهر الثالث عبد القادر فهم الموضوع أنه سيستمر في الهروب يونس للأمام, فقال له يا يونس أنت ستستمر كذا, ووجد معه كرتون من التمر من السكري مثلا, فقال يا يونس أنت الآن ستستمر ما تعطيني المئة, لكن قدم شوي شيخ قدم هنا وأنت قدم شوي. يمشي كذا. قال لكن أنا أعطني الآن كرتون التمر الذي معك مقابل كرتون التمر الذي أخذت مني. فهمت الصورة؟ الأصل أن نحن نقول لابد من التقابض والتماثل. التماثل موجود وهو كرتون مقابل كرتون, لكن التقابض لم يحصل في هذه الصورة. الأصل سلمني كرتون تمر, إذا كان الثمن هو كرتون تمر فأسلمه في نفس المجلس, إذا كان الثمن هو بالريالات فلا بأس أن أؤجل. المشكلة عندنا أنه بالأصل الثمن بالريالات, فلما جاء الوفاء عدلنا إلى التمر فصار كأنه وصلنا إلى صورة الربا لكن ليست مباشرة, لكن ليست مباشرة, فكأن فيها رائحة الربا, كان فيها شيء من التحويلة لأجل الوصول إلى هذا. احتمال أن نكون قاصدين لهذا واحتمال أننا غير قاصدين. طيب فهو ذريعة إلى الربا. هذه الصورة يقول المصنف معبر عنها يقول ومن باع ربويا بنسيئة. ربويا بنسيئة, ما معنى ربوي؟ ربوي يعني من الأصناف التي يجري فيها الربا, يعني مكيل أو موزون, يعني مكيل أو موزون. بنسيئة ما معنى نسيئة؟ قال أي مؤجل. قال وكذا حال لم يقبض. وكذا حال لم يقبض يعني سواء أنا اشتريت منه بمئة ريال مؤجلة إلى المكافأة أو مئة ريال وقلت له مئة بس ما معي الآن أذهب الصراف وآتيك بالمئة. طيب قال وكذا حال لم يقبض. قال واعتاض عن ثمنه. ما معنى اعتاض؟ اعتاض يعني أخذ مكانه, عوض, صار هو العوض. اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. ما لا يباع به نسيئة, ما مثاله؟ قال كثمن بر, اللي قلنا حنا التمر ها, كثمن بر قلت أنا اشتريت منه تمر 100 ها. قال كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات. يعني بر أخذ مكانه بر، تمر قلنا أخذ مكانه إيش؟ تمر، وهكذا. فهمت؟ قال أو غيره من المكيلات، لأنه سوف يأتي كان كل المكيلات مثل بعض، سواء بر بتمر، بر ببر، بر برز، كله نفس الشيء. قال لم يجوز. قوله لم يجوز يعني بمعنى أنه لم يجوز ولم يصح، يعني لا يصح ذلك. قال لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. ما الربوي بالربوي عندنا؟ أي يقول هو ذريعة لهذا. ذريعة ما معنى ذريعة؟ يعني أنه وسيلة، وسيلة توصل غالبا إلى هذا، توصل غالبا إلى هذا. فيقول لك إذا الناس نحن قلنا لهم ممنوع بيع كرتون بتمر بكرتون بكرتون بتمر نسيئة، قالوا خلاص نحن نقول ما نفعل هذا، نقول نشتري بالفلوس، ثم إذا جاء السداد قلنا ما في فلوس خذ تمر مكانه. فهمت؟ هذا يقول هو وسيلة إلى هذا. هل الوسيلة هذه في الغالب الناس يتخذونها ولا محتملة؟ في الحقيقة هي محتملة، ولكن هكذا الذرائع، الذرائع محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم تجد يقول هذا ذريعة قوية فتمنع، بعضهم يقول هذا ذريعة يسيرة فلا تمنع، بعضهم يقول هي وسط فتتقى، وهكذا. ولأجل هذا فقوله إنها لم يجوز هذا هو مشهور المذهب. بعض الحنابلة وغيرهم يقول يجوز إذا ما كان حيلة هذا، إذا كان في الأساس يونس وعبد القادر كلاهما قد اتفق على أنه 100، ولكن عبد القادر لما رأى الموضوع متعذر قال يلا. فهمت؟ وهذا قول ابن قدامة يقول يجوز إذا لم يكن حيلة، فهو قول آخر في المذهب. فإن قال لنا عبد القادر أنا كذا مشكلة، أنتم الآن تقولوا لا تأخذ مكانه تمر، ويونس لا يرضى أن يسلمني 100 ريال، طيب وأنا استمريت لاحق وكل مكافأة وكلمه ما في نتيجة، ما العمل؟ قال وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه. اشترى من المشتري، اشترى عبد المؤمن من المشتري يونس طعاما بدراهم، جاء إلي اشترى مني رز، زين، طعاما بدراهم وسلمها إليه، سلمني كم؟ الدرهم 100 ريال. ثم أخذ منه وفال، لما سلمني 100 قال يا يونس أنت دائما تقولي ما في راحة الفلوس، الآن بيدك 100 ريال، أنا سلمتك هات 100. طيب أخذ منه وفاء يعني عن الدين الذي في الذمة، ما الحكم؟ يصح، ما في إشكال، جاز. قال أو لم يسلم إليه لكن قاصه، لكن قاصه جاز. ما معنى قاصه؟ قاصه أي قص الدين الذي في الذمة مقابل هذا الدين. فأخذ مني الرز قلت له هات 100 ريال، قال ألست أنت تريد مني 100 ريال؟ ألست أنا أريد منك 100 ريال وأنت الآن تريد مني 100؟ 100 مقابل 100 مقاصة، يسقط، يقص هذا الدين الدين الآخر ويسقط الدين. فهمت؟ فهو لماذا الشيخ ذكر هاتين الصورتين؟ لما منعك من الصورة المحرمة ذكر لك المخرج الشرعي، وهذا مهم أن تفهمه جيدا. الناس إذا سألوك عن مسألة وبينت لهم أن الصورة هذه محرمة فاذكر لهم المخرج الشرعي لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في موضع لاحق. طيب الآن انتهينا من عبد القادر، لكن انتهينا منك في هذه المسألة، بس تنتبه في المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها هي مسائل العينة. العينة كيف مسائل العينة؟ مسائل العينة أنا جئت إلى حامد، جئت إلى حامد، انتبهوا معي جيدا للمقدمة. وقبل المقدمة شوف إيش مكتوب الثانية، قال من أقرض إنسانا ها حرم عليه اشتراط الزيادة عند الرد. تعرفون هذا صح ولا لا؟ هذا واضح ما في إشكال، بس أنا أريدك أن تفهم الآن مسألة بالترتيب. جئت إلى حامد قلت يا شيخ حامد أنا أريد أن أتزوج، مشكلة مسجل. طيب أريد أن إيش؟ أريد أن أشتري سيارة. طيب أريد أن أشتري كتابا، كذا نخرج من كل المشاكل، أريد أشتري كتابا. طيب وما عندي كتاب ومقررات وكذا، فأريد أن أشتري. طيب فأريدك أن تقرضني 800 ريال حتى أشتري الكتاب الفلاني، طيب المغني مثلا. فقال حامد حفظك الله أنا لا أقرض أحدا إلا إذا كنت سترد لي 800,000 فأنا موافق. جينا إلى عبد المؤمن قال له يا شيخ عبد المؤمن ما رأيك بهذا؟ يجوز، أنا راضي وهو راضي، أنا راضي أخذ 800 ورد 1000 وهو راضي، ينفع؟ يجوز؟ قال ما ينفع ما يجوز هذا لأنه ربا, هذا ربا الجاهلية محرم, واضح صح؟ أي. فقال لي حامد أنا عندي مخرج, أنا عندي مخرج, ما هو؟ قال المخرج وين جوالك؟ قال المخرج أني أبيعك جوالي هذا بألف ريال مؤجلة مع المكافأة, كل شهر تأتي بمئة. انتبه معي يا شيخ, أنت انتبه معي. قال بيعتك إياه بألف ريال مؤجلة مع كل مكافأة تأتي بمئة, موافق يا يونس؟ موافق. جيد, هذا الآن باعني, في مشكلة في البيع هذا؟ ما في مشكلة, يجوز صح؟ قال وأنا أشتريه منك الجوال بثمانمائة ريال حالة. هذا ثمانمائة, لا تجيب فلوس, هات خمسة ريال أي شيء. ما عندك فلوس؟ جاء عط الفلوس يا طلها. ما في فلوس؟ لماذا تحضرون يا جماعة أنتم؟ أي شيء كرت أي شيء. طيب هذا ثمانمائة ريال, هب أن هذه كانت ثمانمائة ريال زين. فقال أنا اشتريته منك بثمانمائة ريال حالة. ما النتيجة؟ ما النتيجة عندنا؟ أنا كنت أريد أقترض منه ثمانمائة لأردها ألف صح؟ ألف مؤجلة. قالوا عبد المؤمن حرام, قلنا ما في مشكلة ندخل الجوال, نجعل الجوال أشتريه منه بألف مؤجلة وأبيعه إياه بثمانمائة حالة, صار بيدي ثمانمائة حالة وأذهب إيش؟ أشتري كتاب بها زين؟ أشتري الكتاب بها وخلاص أردها له ألف مؤجلة. فهمت؟ هذه حيلة على الربا وهي حيلة مكشوفة, ولهذا فإن عامة أهل العلم على تحريم هذه. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريرة. بس انتبه للحريرة يا شيخ, حريرة ليست شربة, لا حريرة هذا نوع من النوع من القماش يعني واللباس ها. طيب فدراهم بدراهم وبينهما, يعني في الحقيقة أنا أردت أن أخذ منه 800 رد ألف قلت لا, فدخل الجوال حتى حامد ما مسح الرسائل من الجوال ولا مسح شيء, بس هو الجوال دخل يأخذ يتيب كذا ويرجع مرة ثانية. فهمت؟ فهذا الآن الصورة الأولى وهذه اسمها العينة. الصورة الثانية أنني مثلا ما اسمك أنت؟ عبد الكريم. عبد الكريم جئت إليه أطلب نفس الشيء, قلت يا عبد الكريم أنا أريد 800, فقال نفس الكلام وكذا, قلنا ما يجوز 800 يرد 1000. قلت ما في مشكلة, أنا سأبيعك الجوال هذا ب800 ريال حالة. جيب هات فلوس, اشكم ما في حد من عنده فلوس, هات فلوس هاته. ريال ريالين خمسة أي شيء. طيب شكرا, هدية مقبولة. فقال أنا أشتري منك هذا الجوال, جوالك يا يونس, نقدا ب800 زين, نقدا 800. الآن صار بيدك يا يونس كم؟ 800 نقدا الآن, والجوال بيده, الجوال نفس أرقامي وكل شيء ما تغير شيء, بس حيلة ها. وأنا أبيعك الجوال, يرجع الجوال إليك, قال أنا أمسح أرقام, قال ما تمسح أرقام خلي معك بس بيرجع. أبيعك الجوال بألف ريال مؤجلة, ألف ريال مؤجلة مع المكافأة, كل مكافأة 100 ريال. ما النتيجة هنا والنتيجة هنا؟ النتيجة هنا وهنا واحدة, أخذت 800 نقدا ولزمني 1000 هنا, أخذت 800 نقدا ولزمني 1000 هنا, النتيجة واحدة. هذا يسمونه عينة وهذا يسمونه عكس العينة, نفس النتيجة بالضبط. ما الفرق بينهما؟ يوجد فرق غير مؤثر, وهو أنه في المسألة الأولى جوال حامد جاء إلي ثم رجع إلى حامد واستلم 800 نقدا ولزمني 800 مؤجلة, وأما هنا فجوالي هو الذي تحرك إلى عبد الكريم ثم رجع واستلم 800 نقدا وبدلها لزم في الذمة 800 مؤجلة. فهمتم الصورة؟ واضحة؟ شوفوا نوضح مرة ثانية هنا في هذا الرسم. صورة العينة هذه مع عبد الكريم, باع لمحمد أي باع ليونس سيارة بألف, جوال قلنا بألف مؤجلة, واشتراه منه بثمانمائة إيش حالة, فصار بيد يونس 800. قال فكأنه أعطاه 800 على أن يردها 1000. خلاصة استلم محمد يونس 800 ليردها 1000. طيب عكس العينة، عكس العينة هذه مع عبد الكريم. طيب باع لعمر سيارة بثمانمائة حالة، باع لعمر، باع لعبد الكريم، يعني بعته السيارة، بعته الجوال بثمانمائة إيش حالة، واشتراها منه بألف، بألف مؤجلة، فكأنه أخذ منه ثمانمائة على أن يرد ألفا. الخلاصة خرجت السيارة من يده ثم رجعت واستلم مبلغا ليرد أكثر منه. بس ودي تنتبه لشيء الآن، ما حكم لو أقرضتك 800 على أن تردها 1000؟ ما الحكم؟ لا يجوز. ما حكم لو أقرضتك 800 على أن تردها 800؟ جائز صح؟ ما الحكم لو أقرضتك 800 وتردها أقل من ذلك؟ أنا خفضت لك أيضا جائز، نقصت لك، أنا تبرعت لك، جائز. فهذا لابد تنتبه له، أنه لما باعني هو الجوال بألف مؤجلة، لو اشتراها حامد بألف حالة قلنا جائز ما في مشكلة، لكن حامد لن يفعل. دائما عندنا فرق بين سعر الكاش، سعر النقد، وسعر التقسيط، صح ولا لا؟ دائما في فرق بين هذين، ولأجل هذا صار في هذا الفرق. واضح ولا لا؟ واضح الصورة؟ أي أنا أريدكم أن تفهم الصورة، ثم بعد ذلك نفهم ما المخرج الشرعي، ما الحل. طيب هذا الذي يريد أن يشتري الكتاب، أو يريد يتزوج شخص ما لا ندري من هو، يريد يتزوج، فكيف سيحصل على هذا التمويل؟ هذا سنذكره بعد قليل ما المخرج. نقرأ كلام المصنف. قال رحمه الله: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي. ولو غير ربوي يعني ولو غير مكيل ولا موزون. جوال هل هو مكيل ولا موزون؟ لا. طيب نقدا بدون ما باع به نسيئة. قوله بدون ما باع به نسيئة، هذا تضع عندها خطا، فهذا شرط أن يكون إيش؟ بدون ما باع به نسيئة. قال أو حالا نسيئة أو حالا لم يقبض، نفسه نسيئة حال لم يقبض، كل النتيجة واحدة. قال لا بالعكس لم يجز، اترك من قول لا بالعكس. قال لأنه ذريعة إلى الربا، يعني وسيلة موصلة إلى الربا. قال يبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة. لماذا يسمونها عينة؟ قالوا عينة لأنه يأخذ عينا حاضرة بدل السلعة، لأنه يأخذ عين حاضرة بدل عينة من العين، عين الشيء. وقد جاءت الإشارة إلى تحريم العينة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم بالعينة، كله صار البيعات بين الناس بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أحمد وغيره، وحسنه ابن القيم وغيره. فهذا في إشارة إلى التحريم، وهي حيلة واضحة، ولأجل هذا كما قلت لك عامة أهل العلم على التحريم. قال وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، مما باعه به فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله. اكتب لأن التحايل على الربا منتف في هاتين الصورتين، لأن التحايل على الربا منتف في هاتين الصورتين. إذن عرفتم معنى العينة، هي التعامل اللي صار مع حامد. قال وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، هذا مثال عبد الكريم، بعته الجوال بنقد سلمني 800 ثم اشتريته بأكثر منه نسيئة، هذه يسمونها إيش؟ عكس العينة. قال فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة. نقل أبو داود، يعني أبو داود صاحب السنن هذا، نقل عن الإمام أحمد يجوز بلا حيلة، فهذا هو القول الأول، أنه يجوز بشرط أن لا تكون حيلة على الربا، بشرط أن لا تكون حيلة على الربا. سلام ورحمة الله. قال ونقل حرب، هذا حرب الكرماني من صاحب المسائل عن الإمام أحمد، قال ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع. من هو؟ من هو؟ حجاوي. حجاوي قال وصاحب المنتهى يعني ابن النجار، وقدمه في المبدع الذي هو ابن مفلح، وقدمه في المبدع وغيره، أي وقدمه غيره أيضا، أي وقدمه غيره. قال في شرح المنتهى وهو المذهب. من هو صاحب شرح المنتهى؟ ها؟ البهوتي؟ ها؟ أي هو يريد ابن النجار، لأنه هو لو كان هو نفسه ما يحتاج يعزو إلى نفسه مرة ثانية، فهمت؟ فقال في شرح المنتهى يعني ابن النجار، قال وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. وأنتم ترون يا شباب يعني الصورتين النتيجة واحدة تماما، والعادة يعني التحايل على الربا فيهما ظاهر الثنتين، ولأجل هذا فالنتيجة واحدة فيهما، هذا في قول جمهور الفقهاء. إذن الجامع بينهما، انظر هنا، شوفوا يا شباب مقارنة بين العينة وعكسها. المسألة العينة الجامع بينهما أخذ نقدا حالا اللي هو 800 وثبت في ذمتي أكثر منه مؤجلا. الفرق واحد، يريد نقودا وليس معه سلعة يبايع بها، هذا في العينة. لما أردت أنا النقود وما معي سلعة، فلأجل هذا أنا أخذت من حامد الجوال. طيب، وأما في عكس العينة فيونس يريد نقودا ومعه سلعة، لكن يريد هذه السلعة أن ترجع إليه، ما يريد هذا جواله، هذا سيارته، لا يريد أن يفرط فيها، فهمت؟ والفرق الثاني قال بدأ بخطوة النسيئة، يعني في العينة بدأ بخطوة البيع المؤجل، وهنا بدأ بالنقد. النتيجة واحدة، أخذ 800 حالة وثبت في ذمتي 1000 مؤجلة. قال الحكم فيما التحريم لأنهما حيلتان على الربا. بل أزيدك شيئا، أزيدك شيئا، ما هو؟ يقول الشيخ وكذا العقد الأول فيهما. ما معنى وكذا؟ وكذا يحرم، وكذا يعني وكذا يحرم. العقد الأول فيهما ما هو؟ فيهما ما هما؟ العينة وعكس العينة، العينة وعكس العينة. قال وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني. أنا أسألك أنت، ما اسمك؟ زبير. أنا أسألك يا زبير، ما حكم أني أشتري منه الجوال بألف ريال مؤجلة بس كذا لوحده؟ ما حكم؟ يجوز صح؟ ما حكم أن أبيعه جوالي بثمانمائة حالة؟ هذا يجوز في الأساس. لكن الشيخ يقول وكذا العقد الأول فيهما، اللي هو العقد هذا الأول، يقول وقد حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. لماذا؟ ها؟ أي لأنه وسيلة إلى ذلك. الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، فهمتم الآن الصورة الربوية، وفهمتم كيف تحايل الناس عليها في مسألة العينة. وللأسف هذا واقع موجود كثير جدا في السوق، واقع موجود كثير جدا في السوق، وبعضهم يخادع الله، نسأل الله العافية، كما جاء عن بعض السلف، كما يخادعون الصبيان. فتجد أنه يقول أنا الآن يحرم علي أن أفعل هذا بنفسي، خلاص لا تفعله معي أنت، افعله مع جاري. جاره من؟ جاره هو تابع له، محل آخر لكن يتبع له هو، فهمت؟ وهكذا. فهذا كله غير جائز. قال وإن اشتراه، إيش العنوان عندك في اليمين؟ صور جائزة لا تدخل في العينة المحرمة. اكتب لعدم تحقق، لعدم تحقق صورة الربا فيها، لعدم تحقق صورة الربا فيها. قال وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها، قال بغير جنسه. هذا كله تكتب عنده رقم واحد، هذه الصورة الجائزة الأولى، أن يشتريه إيش؟ بغير جنسه. قال بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس. ما الحكم؟ الحكم أنه يصح، يجوز، بشرط أن لا يكون حيلة. الآن الشيخ سيذكر لك خمس صور كلها جائزة لو وقعت، لكن بشرط أن لا تكون إيش؟ حيلة. نحن عندنا يا شباب انتبه معي، صورة العين الأصلية وصورة عكس العين لا يشترط فيها النية أن تكون نيته لأجل التحايل على الربا، لأن هذه الحيلة صارت واضحة جدا قريبة جدا من صورة الربا إلى درجة أن نحن لا نلتفت إلى النية أصلا. طيب الصورة واضحة أنها يصور. كما أننا لا نشترط نية معينة في موضوع الربا فكذلك لا نشترطه هنا. لكن يقول هنا إذا كان اشترى باعه بذهب ثم اشترى بفضة أو بالعكس ما الحكم؟ هذا يجوز لأن بيع الذهب بالفضة لا بأس أن يكون غير متماثل، لا بأس أن يكون غير متماثل. فهمت؟ يعني هو 100 جرام ذهب لا يلزم إذا جيت تبيعها بمئة جرام فضة، لا ممكن تكون بألف جرام فضة ما في مشكلة. فإذا باعوا بذهب واشترى بفضة ما في لا إشكال. والحقيقة إنه هذا يعني يحتاج إلى شيء من التأمل، لأنه هذا خرج من ربا الفضل، لكن يبقى موضوع النسيئة يحتاج إلى تأمل. النسيئة نقصد بها التأجيل. رقم 2 قال أو اشتراه بعد قبض ثمنه. من الذي اشتراه؟ البائع. اشتراه بعد قبض ثمنه، فإذا اشتراه بعد ما قبض ثمنه بيده طيب ثم باعه بعد ذلك فنقول لا بأس بذلك، قال اشتراه بعد قبض ثمنه لأنه لا يكون تقابل بين الثمنين. قال أو بعد تغير صفته، هذا رقم 3 واكتب عندها بما ينقص قيمته. ما مثاله؟ قال بأن هزل العبد أو نسي صنعة أو تخرق الثوب، يعني اللي كان عليه التعاقد. طيب فلما تغيرت صفته ثم اشتراه بثمن آخر، فالأصل أنه ما دام تغيرت الصفة سيتغير الثمن. قال أو اشتراه من غير مشتريه، هذه رقم 4 المخرج رقم 4 اشتراه من غير مشتريه، أي من غير من اشتراه منه. ما معنى هذا الكلام؟ أنا قلت لكم اشتريت منه الجوال بألف مؤجلة. طيب ثم أنا وهبت الجوال لحسن الزمان أو بعته لحسن الزمان. حامد استمر محب لهذا الجوال ويعشقه، كل يوم يطرق الباب على حسن بس يريد أن ينظر جوال. طيب فقال خلاص أنا أبيعك إياه في النهاية، فرجع إليه الجوال. نقول لا إشكال، لماذا؟ قال اشتراه من غير مشتري، بأن باعه مشتري يونس أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه حامد طيب أو عبد الكريم ممن صار إليه، ما الحكم؟ قال جاز، يعني ما لم يكن حيلة، قال أو اشتراه أبوه، أي أبو بائعه، يعني ليس حامد هو الذي اشتراه مني وإنما اشتراه أبوه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته، جاز الشراء كذلك ما لم يكن حيلة. لماذا جاز مع أن هؤلاء أقاربه؟ نقول لأن كل واحد له ذمة مالية مستقلة، قال جاز الشراء. ثم قال ما لم يكن حيلة، ما لم يكن اكتب سائر ما ذكر، قال حيلة على التوصل إلى فعل إيش؟ إلى فعل مسألة العينة. طيب ما لم يكن كل هذا التحويلة مجرد حيلة لأجل الوصول إلى مسألة العينة. فإذا قال لأبي اذهب اشتره أنت، وهذا يحصل كثير في المحلات، يقول خلاص نحن نبيعك، قال بس أنا درست أنه إذا بعتوني ثم اشتريتم مني فهذا محرم مع الفارق السعر، قال لا لا مو أنا الذي اشتري، اشتري واحد صاحب محل ثاني، صاحب محل الثاني تجد أنه ابنه وكله نفس الصندوق واحد، بس هذا حيلة. ما الحكم؟ نقول هذا محرم، هذا إذا كان حيلة فإنه محرم. إذن يا شباب أصل مسألة العينة، أصل صورة مسألة العينة طيب هذه لا يشترط فيها نية، طيب إذا تخلفت الصورة بشيء من هذه الأشياء، تخلف فيها شيء من هذه الأشياء، نقول إذا كان حيلة فهو محرم، وإذا كان ليس بحيلة فليس بمحرم. يبقى عندنا مشكلة لا بد أن تحلها يا شيخ عبد القادر، تدري ما هي؟ أنه أنا يا يونس أنا أريد 800، أنتم لما ذهبت إلى عبد الكريم وتعاملت معه بجواله قلتم هذا محرم، لما ذهبنا إلى حامد قلتم محرم، لما ذهبنا عبد الكريم قلتم هذا محرم، أنا أريد المخرج، ما المخرج؟ الآن سأشتري جوال عبد الكريم، ما المخرج الآن؟ أنا اشتريته بألف، ما المخرج؟ يقول لك المخرج أنك تذهب إلى طلحة وتبيعه الجوال، تذهب إلى السوق تعرض هذا الجوال تقول بكم يشترى، الغالب أنك إذا اشتريته بألف كم سيباع في السوق؟ 800 أو نحو ذلك، يعني سينقص القيمة، إذا ألف مؤجلة يعني الحال سيكون أقل. طيب فهذا هو المخرج، والمخرج أشار إليه الشيخ قال ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر، اشترى ما يساوي 100 بأكثر، اكتب مؤجلا، اكتب مؤجلا، قال يتوسع بثمنه، اكتب ببيعه حالا، ببيعه حالا. قال الشيخ فلا بأس، يعني يباح ذلك، وتسمى مسألة إيش؟ التورق. ليش تورق؟ لأنه يطلب الورق، هو أنا اشتريت الجوال لا أريد جوالا، أنا أريد الفلوس، بس لما جيت بايعته بتلك الطريقة قلتم هذا عينه محرم، فأنا أبحث عن طريقة، قلتم اذهب إلى السوق وبيعه في السوق. طيب فهذا هذا التورق. والتورق يا شباب عند الحنابلة وعامة الفقهاء حكمه الجواز، حكمه الجواز، بخلاف العينة فهو عند الحنابلة وأكثر الفقهاء حكمه التحريم. الشافعية يسهلون فيه لكن يقولون بشرط لا يكون حيلة، يعني عفوا يقولون على أن لا يشترطاه، على أن لا يكون العقد الثاني شرطا في العقد الأول يعني. طيب فصارت الخلاصة كما ترى، الخلاصة كما ترى أنه هذا هو المخرج، المخرج أنني أخذه من حامد مؤجلة بألف، أذهب إلى السوق أبيعه بثمانمائة، حصلت أنا على ما أريد وهو ثمان. لكن المفروض أن التجار، الواجب شرعا على التجار وأهل الخير أن يكون لهم صناديق لأجل إقراض الناس والمحتاجين، سواء إقراض طلاب العلم أو إقراض من يريدون الزواج أو إقراض مثلا من ينشئون المدارس الخيرية أو التعليمية أو يحفرون الآبار أو نحو ذلك. هذا من الواجبات على أهل الخير، لكن حيث لم يفعلوا ذلك فنقول إنه هذا مخرج، هذا مخرج، وهذا المخرج كما ترى مخرج شرعي. وانتبه لا تقول ما في فرق بينه وبين العينة، العينة هنا عندنا طرفين بس، طيب أخذت منه دراهم أقل وأعطيته دراهم أكثر، والجوال هو الجوال، واستمر الجوال بيننا نحن والمبايعات بيننا والمجتمع لم يتتحرك فيه السلع، بينما في التورق السلع تحركت هناك وصورة الربا لم تتحقق لأن الفلوس المقابلة أنا أخذتها من شخص آخر وليس من نفس الشخص، فهمت؟ هذه مسألة التورق. فإن قلت ألا يمكن أننا نختصر الموضوع ونقول إن حامدا إذا باعك الجوال وكله أنت بالبيع، وباعك الجوال صح؟ باع الجوال بألف، قلت وكلتك يا حامد أن تبيع الجوال بسعر السوق 800 ونحو ذلك، هذه الصورة يسمونها التورق المنظم، يسمونها التورق، هي عند المعاصرين بدت، يسمون التورق البنكي أو المصرفي أو يسمون التورق المنظم، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية بتحريم هذا ومنعه، قالوا لأنه في الحقيقة أنتم إذا يونس يوكل حامد مرة ثانية نحن رجعنا نفس الموضوع. ولهذا فمن أراد أن يأخذ اليوم من البنوك شيئا من هذه الأشياء حتى يتورق بها فنقول من أسلم الصور صورة الأسهم، الأسهم إذا كانت أسهم نقية هذه من أسلم الصور. لماذا؟ لأنك إذا اشتريت الأسهم فإنها تنزل في محفظتك، ثم تبيعها أنت على من تشاء. أما إذا وجدت تاجرا تشتري منه شيئا وتأخذه أنت فتبيع أنت في السوق، تشتري بالمؤجل تبيع أنت بنفسك في السوق، فهذا هو المسلك الأسهل والأسلم الذي لا إشكال فيه. واضح يا شباب؟ طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلص كذا يكون اكتمل هذا الفصل. المسائل التي بعدها ذكرناها قبل قليل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.